وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإننا نواصل الكلام على دروس الحج، فنلقي هذه الليلة ليلة الاثنين الدرس الثامن من دروس الحج، نلقي هذه الليلة بالرباط الكريم ليلة الاثنين عام 1420 هجرية، وموضوعه ما زال عن ملحق تكميل الدرس الأول الدرس السابع عن النية، النية في الحج وكيف تنوي الحج وما هي الكيفيات التي تؤدي بها فريضة الحج. وقلنا أننا سنشرح في كل ليلة ركنا من أركان الحج وناتي ما يتعلق به من الواجبات والسنن، وإذا في فدية نذكر ذلك اختصارا للوقت، مادام أننا نفرد الأركان والواجبات والسنن بدروس مستقلة نجعلها ونلقيها كلها في قالب واحد كسرا للزمان واختصارا للوقت. فكان موضوعنا ما زال عن الإحرام بالحج والعمرة مع نية الحج، وقد كان آخر ما شرحناه الليلة الماضية مواقيت الحج وما هي الأماكن التي يحرم الإنسان منها بالحج أو العمرة إذا كان يسكن من وراء المواقيت، أي جاء من خارج المواقيت من ورائها. فشرحنا مواقيت الحج الزمانية والمكانية بالنسبة لمن يسكن خارج المواقيت من ورائها أو يسكن قبلها قريبا إلى مكة، وبالنسبة للمقيمين والمستوصنين وللآفاقيين يعني القادمين إلى الحج من الخارج. كل هذا شرحناه في الدرس السابع الليلة الماضية، ونكمل هذه الليلة الكلام على هذا الموضوع وهو كيفية النية. إذا كان شرحنا مكان النية وزمنها بالنسبة للحج، نشرح هذه الليلة كيفية النية، كيف يحرم الإنسان بالحج والعمرة. وقلنا أن الإحرام بالحج والعمرة ثلاث كيفيات أو أربع كيفيات. الكيفية الأولى الإفراد، والكيفية الثانية التمتع، والكيفية الثالثة القران، والكيفية الرابعة الإطلاق. فمعنى الإفراد أن تحرم بالحج أولا بدون أن يستسبقه عمرة في أشهر الحج. إن كان اعتمرت قبل الحج في رمضان لا بأس، لكنك منذ دخول ليلة عيد الفطر مع تأتي بعمرة أولا إلى أن يأتي وقت الحج فتحرم بالحج وحده فقط، ثم بعد الحج تأتي بالعمرة في شهر ذي الحجة قبل نهاية شهر ذي الحجة. هذا هو معنى الإفراد. والحج بالإفراد هو أفضل الكيفيات في مذهب الإمام الشافعي، واستدل الإمام الشافعي في ذلك بالحديث كيفية حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواها جابر بن عبد الله الأنصاري، لأنه شاهد وحضر. رجح الإمام الشافعي رواية جابر بن عبد الله الأنصاري على غيرها من الروايات بأنه روى ذلك عن مشاهدة وعيان، لأن الروايات في الحديث التي هي متعلقة بكيفية حج رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة متعارضة ومتناقضة، فبعضها تقول انه حج مفرد وبعضها تقول انه حج وتمتع وبعضها تقول انه حجها قارن. ولهذا ألف الإمام الشوكاني رسالة مستقلة لهذه المسألة، جمع كل الروايات عند علماء الحديث التي هي متعلقة بهذه المسألة، فجمع بينها وقرب خلاف الأئمة فيها. فالخلاصة نحن مذهبنا شافعي، فالحج مفردا هو أفضل الكيفيات على مذهب الإمام الشافعي، لأن من حج مفردا لا يلزمه دم أبدا، وليس عليه فدية ولا دم أبدا. فالطريقة التي تسهل للإنسان أو للحاج الحج بهذه الطريقة، إذا كان آفاقيا إذا سافر من ها هنا، وإن كان سفره في أخريات القعدة أو أوائل الحج أسهل حالا، يقصد المدينة المنورة أو جدة. فإذا لم يبقى من الحج إلا أيام أو أسبوع وما إلى ذلك، سافر إلى المدينة ومكث هناك بالمدينة حتى إذا كان اليوم الخامس أو السادس أو السابع من ذي الحجة، أحرمه بالحج من ذي الحليفة، أفضل المواقيت وأبعد المواقيت، وهو الميلاد الذي أحرم بالحج منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحرم من ذلك الميقات بالحج فقط، ثم يتوجه إلى مكة، ثم يتوجه إلى مكة ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج يوم السابع أو الثامن، ثم يطلع إلى منى ثم عرفات، ثم يكمل الحج. ثم بعد أن ينتهي من الحج يأتي بالعمرة، ولا بأس أن يأخرها أيام مدة ما تخف الزحمة، فيأتي بالعمرة بشرط أن تكون في ذي الحج، حتى لو أخرها إلى 20 الحجة 25 ما في شيء. فأداء الحج بهذه الكيفية أفضل الكيفيات، كيفية نية أن تقول نويت الحج مع نفسي أو عن فلان وفلان وأحرمت به لله تعالى، هذه الكيفية الأولى. وقال بها الإمام الشافعي وكثير من الصحابة وكثير من أصحاب المذاهب. الكيفية الثانية التمتع، الكيفية الثانية التمتع. ومعنى التمتع أن تحرم بالعمرة قبل الحج، أن تحرم بالعمرة قبل الحج في أشهر الحج، أن تحرم بالعمرة قبل الحج في أشهر الحج. فإذا انتهيت من العمرة تبقى بمكة، فإذا جاء الحج تحرم بالحج من مكة أو من مكان ما هو ميقات. فبعد أن تحرم الحج تكمل الحج، فيقال لأداء الحج بهذه الكيفية تمتع، لأنك بعد أن أديت العمرة تمتعت بمحظورات الإحرام. وهذا التمتع أو أداء الحج بالتمتع هو الأفضل عند مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ولهذا هناك العلماء وأهل البلد عندما يسألهم الحجاج عن هذه المسألة يفتونه بأن الأفضل التمتع على مذهبهم، وكان المفروض أن يوضحون الخلاف. واستدل الإمام أحمد بن حنبل على أن التمتع هذا أفضل، وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك وكان أود أن يكون متمتعا، كما ورد في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم من ذي الحليفة بالحج ودخل مكة وطاف وسعى أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يفسقوا الحج في عمره، فيقعوا ذلك عمره ثم يوم الثامن يحرمون بالحج. وقال: لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. هكذا استدل الامام احمد بن حنبل. والمساله فيها بحوث كثيره، هذا اهمها. لكن هذا المتمتع والقارب تجب عليه الفديه، هذا الذي يحرم بالحج والعمره متمتعا تجيب عليه الفدية، سواء كان مذهب شافعي أو غير شافعي تجيب عليه الفدية. يخرج يذبح رأس في أيام في مكة ويقسم لحمه على الفقراء والمساكين، فإن عجز فهم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى بلاده. نص القرآن قال تعالى: فمن تمتع بعمرته الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كامله. فان عجز عن الصيام ليس له بديل، بل يبقى في ذمته مثل صوم رمضان اذا قدر عليه في المستقبل صعب. فيصوم 3 أيام في الحج يعني في حالة الإحرام بالحج مذهب الشافعي، فيحرم بالحج من تاريخ 5 أو 6 للحجة ويصوم، فيصوم 5 و6 و7، يوم 8 يطلع إلى منى ويحرم بالحج، يوم 8 يقول يحرم بالحج يطلع إلى منى يصلي 5 فروض، يوم 9 يكون في عرفات. فإذا لم يصم هذه 3 وهو محرم بالحج، فأنه أحرم بالحج مثلا يوم 8 أو 9 الحجة، يصومها بعد الحج قضاء، يصومها بعد الحج وتكون قضاء. إن كان لا إثم فيه إذا كان بغير عذر، وبعضهم قال حتى بدون عذر. ثم إذا صام 3 أيام بعد الحج بعد انتهاء أيام التشريق، إذا عاد إلى بلاده يصوم 7 أيام بعد وصوله إلى بلده متوالية وهو الأفضل أو متفرقة. فإذا لم يصوم 3 أيام في مكة وأخر 10 كلها إلى هنا، يصوم 3 ثم يفرق بين 3 و7 ب4 أيام، يوم العيد و3 أيام التشريق، ثم أيام بقدر المدة التي ما يستغرقها في الطريق من مكة إلى بلده، يعني حوالي 1 أسبوع تقريبا. الآن المدة التي ما يستغرقها الإنسان يوم أو يومين تقريبا، يعني يفسد بين 3 و7 لنحو 1 أسبوع أو ما يقارب ذلك. خفض الصوت شوي يسمعوا ذلك، خفض الصوت خفض شيء. طيب هذا المتمتع، هذا المتمتع يجب عليه هذا الصوم، يجب عليه هذه الفدية ب4 شروط. يجب على هذا المتمتع الذي يحرم من العمر أول، حتى لو حرم حتى في شوال، لو حتى إنسان عادي جاب عمره في شوال بعدين حق السنة هذه يسمى متمتع، تجب عليه الفدية ب4 شروط. الشرط الأول أن تكون العمرة في أشهر الحج، شوال ذو القعدة أو أول الحج، خرج بذلك إذا كان جاب العمرة إلا في رمضان ما يسمى متمتع. الشرط الثاني أن يكون هذا أن يحج في تلك السنة، أما إذا اعتمر في أشهر الحج ولم يحج تلك السنة هذا ليس متمتع وليس عليه دم، فهو لم يحج أو حج إلا في السنة اللي بعد فلا يسمى متمتع. الشرط الثالث أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، أن لا يكون من المستوطنين يعني في مكة أو مسافة بينها وبين حدود الحرم أقل من مسافة القصر كجدة. إذا كان من المستوطنين هناك الذين لا يرون العودة إلى بلادهم فلا تجب عليه فدية. لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين المسجد الحرام. المراد بالمسجد الحرام مستدل الشافعي بمكة والأعلام حواليها ومسافة تبعد بينها وبينها أقل من مسافة القصر. الشرط الرابع أن لا يعود إلى الميقات إلى الإحرام بالحج. يعني الشرط الرابع أن يحرم بالحج من مكة. أما إذا كان لما يبغى يحرم بالحج خرج من مكة إلى الميقات، راح للمدينة أحرم بالحج إلا من المدينة أو من الطائف، هذا معاش عليه، سقطت عنه الفدية، يسمى متمتع ولكن ليس عليه فدية. هذه أربع الشروط إذا اجتمعت وجب بسببه أدم عليه المتمتع: أن تكون العمرة في أشهر الحي، وأن يحج من تلك السنة، وأن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، وأن لا يعود إلى الميقات إلى الإحرام بالحج. هذه الكيفية الثانية التمتع. الكيفية الثالثة من كيفية أداء الحج ونية الإحرام بالحج القران. القران معناه يحرم بالحج والعمرة مرة. القران معناه أن يحرم بالحج والعمرة معا، فيقول: نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما، نويت الحج والعمرة عن نفسي أو عن فلان وأحرمت بهما لله تعالى. هذا يسمى قران. القران هذا هو الأفضل عند الحنفية في مذهب الإمام الحنيف، عنده القران أفضل لأنه رجح الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا خلاف الإمام الشافعي. فإذا أحرم الإنسان بالحج والعمرة معا في مذهب الإمام الشافعي يكفيه طواف واحد وسعي واحد، ولا يسن ولا يجب عليه أن يطوف مرتين، مرة للعمرة ومرة للحج، أو يسعى مرتين، مرة للعمرة ومرة للحج، ولكن يطوف طواف واحد ويسعى سعي واحد. وقال الإمام حنيفة: لا، يجب عليه يطوف مرتين ويسعى سعيين. هذا القران هو الأفضل على مذهب الإمام حنيفة، ويجب على صاحب أيضا الفدية، يجب عليه أيضا الفدية إذا أحرم بالحج والعمرة معا، يجب على صاحبي الفدية بشرطين. الشرط الأول ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، بأن يكون مستوطن كما شرحنا. إذا كان من حاضر أي مستوطن المسجد الحرام مكة وما حواليها إلى أقل من مسافة قصر فلا تجب عليه الفدية. الشرط الثاني ألا يعود إلى الميقات قبل التلبس بالنسك. معنى هذا أنه أحرم من الميقات بالحج والعمرة، أو أحرم من مكة أو من الميقات بالحج والعمرة، ثم لما وصل إلى مكة قبل ما يبدأ في طواف القدوم رجع المرة إلى الميقات، رجع إلى الميقات، فهذا رجوع للميقات يسقط عنه الدم فلا يجب عليه فدية. ولكن إذا لم يعد للميقات قبل التلبس بالنسك أو عاد بعد التلبس بالنسك فتجب عليه الفدية، والفدية الواجبة عليه مثل فدية التمتع. هذه كيفيات نية الحج. الكيفية الرابعة الإطلاق. الكيفية الرابعة الإطلاق، معنى الإطلاق أن لا يحدد لا حج ولا عمرة، ولكن يقول: نويت الدخول في النسك، نويت الدخول في النسك، أو أحرمت بما أحرم به فلان قبل أن يعرف، كما وقع على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله وجهه لما حج حجة الوداع قال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا أحرم الحج بهذه الطريقة يجوز له أن يصرف ذلك إلى حيث شاء، إن شاء جعله حجا وإن شاء جعله عمرة وإن شاء جعله حجا وعمرة، فلكل حكمه. إن جعله حجا فذاك هذا إفراد أو عمرة فهو متمتع، أو حج وعمرة فيكون قاعد، ويلزمه ما يلزم المتمتع والقاعد. هذه كيفيات نية الحج. خلاصة الإفراد التمتع والقران والإفراد. فإذا أحرم الإنسان بالحج، فإذا أحرم الإنسان بالحج من الميقات، أو فإذا أراد أن يحرم بالحج من الميقات بشيء من هذه الكيفيات، قلنا يسن قبل الإحرام أن يغتسل وأن يتطيب وأن يلبس ثياب الإحرام البيضاء، ويسن أن يزيل ما فيه من أوساخ وشعر الزائد ويقلل مظفاره ويستعد، إلا إذا كان في نيته أنه بيضحي تلك السنة فيكره أن يزيل شيئا من شعره أو ظفره إذا دخلت العشر من الحجة، يكره له ذلك عند الشافعي ومالك وابو حنيفة، ويحرم عند الإمام أحمد الحنبل، ولكن يتنظف بغير بما عدا إزالة الشعر والظفر، ويغتسل بالصابون وآلات التنظيف وغيرها، حتى إذا انتهى من الحي ووقف ودخل منى ورمى الجمرات وذبح الأضحية والهدي، عند ذلك أزال شعر وقل مظفره. فإذا أراد أن يحرم يسن له أن يصلي ركعتين قبل الإحرام، وهذه الركعتين تسمى سنة الإحرام، وهي نافلة سببها متأخر، لأن سبب الركعتين الإحرام، والإحرام يكون بعدهما، فيكون سببها متأخر، فيكون سببها متأخر. فبعد أن فيصلي ركعتين وينوي بهما ويقرأ فيهما الكافرون والإخلاص، يقول صلى ركعتين سنة الإحرام بالحج أو بالعمر لله تعالى، ولا تصح هذه الركعتين بعد العصر ولا بعد الفجر، لأن نافلة لها سبب متأخر، فلا تصح بأوقات الكراهة. وإذا كان بيحرم من الميقات يسلم في الميقات، وإذا بيحرم من بيته يسلم في بيته، وينوي معها سنة السفر إذا كان المكان الذي بيحرم منه بعيدا من مكة، فيقول صلى ركعتين سنة الإحرام وسنة السفر لله تعالى، يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص. ثم بعد أن يسلم يدعو الله بدعاء السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في النفس والأهل والمال والولد إلى آخر الدعاء. ثم يقول اللهم إني نويت أداء الحج أو أداء العمرة فأعني على أدائهما على الوجه الذي تحبه وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم كما شرحنا لك ينوي الحي أو ينوي وهو جالس، ثم وهو ماشي، ثم إذا مشى به مركوب، يكرر النية ثلاث مرات ليكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على كل الروايات. فإذا أحرم بالحج استعمل هذه السنن، الآن يتوجه ويلبي، فلا يشتغل بشيء بعد النية إلا التلبية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية والثج ذبح الأضاحي، وقال أيضا إن الملبي يشهد له ما على يمينه وما على يساره وما أمامه وخلفه إلى منقطع الأرض، كلها تشهد للمربي بالتوحيد يوم القيامة. فينبغي للرجل أن يرفع بها صوته، وهي واجبة في بعض المذاهب، وتكون للرجل برفع الصوت وللمرأة بصوت منخفض. وينبغي عندما يربي أول تربية بعد الإحرام يذكر الشيء الذي حلال به ويتكون سره، يقول لبيك اللهم بحجه، لبيك اللهم بعمره، هكذا ثلاثة. ثم بعد أن ينتهي من التربية الأولى يرفع صوته بالتلبية وتكون عادي، ما عاد يحتاج أنه يذكر فيها شيء. فإذا لبى يواصل السير، والتلبية مطلوبة قائما وقاعدا وماشيا، فينبغي أن يتخللها في آخرها بعد أن تكررها ثلاثا، تختيمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الصلاة الإبراهيمية، ثم الدعاء، ولا سيما أن تقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك. فإذا وصلت إلى مكة، وصلت إلى حدود الحرم، أو بعد أن تحرم أقول اللهم إني أحرم لك شعري وبشري وما استجلت في قدمي، اللهم إني حرمت على نفسي الطيبة والنكاح والنساء وغيرها، فتقبل ذلك مني يا أرحم الراحمين. إذا دخل حدود الحرم فهي حدود الأعراف، اللهم إن هذا حرمك، اللهم إن الأمن أمنك والحرم حرمك، اللهم إني قد وفدت إلى بيتك الحرام، فتقبل مني. وهناك دعوات موجودة في الكتب عندما تدخل الحرم، الحرم هنا مفروض الأعلام، وتستمر في التلبية حتى إذا شاهدت بيوت مكة ينبغي أن تقول اللهم اجعل لي بها قرارا ورزقا حسنا، اللهم أن هذه مكة التي حرمتها حرمها رسولك، اللهم اجعل لي في اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور، وهكذا. ثم تواصل السير والتلبية حتى تصل إلى المسجد الحرام. فإذا وصلت المسجد الحرام فهو الأفضل أن يكون دخولك مكة قبل الوقوف بعرفة. أما ما يعمل الآن بعض الناس من أنهم يطلعون حالا من جدة إلى عرفات جائز، لكنه خلاف الأفضل، فتفوت على الحاج بسببه سنن كثيرة. ولكن لو اقتضت المصلحة أو الظروف أو الخبرة التي أنت معه ما ساعدوك أو ما تأتى دخوله مكة، لأنها زحمة شديدة كان بعض الإنسان ما يقدر يتحملها، فاقتضت المصلحة والظروف أنك تدخل عرفات قبل أن تدخل مكة، جائز ما في شيء، إلا أنه خلاف السنة وخلاف الأفضل. فالأفضل والأوفق للسنة أنك أولا تقصد مكة قبل دخول عرفات، وليكن إحرامك بالحج أو بالعمرة، بالحج أو بالحج والعمرة يوم الثامن، وهو اليوم الذي يسمى يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة. ففي ذلك اليوم أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنك إذا أحرمت يوم الثامن وطلعت مكة سوف تجد مكة مكتظة ومزدحمة بالحجاج، وأنت أدرى بنفسك، ويقول على عاقل طبيب بنفسك، وخصوصا بالليل، بل أنها في تلك الأيام حتى بالنهار وحتى وقت الحر وقت الزوال، اللهم إنها قد تخف لحظات أحيانا. فهنا إذا وصلت مكة فأول مكان ينبغي أن تقصده المسجد الحرام، بعد أن تضمن سامانك وعفشك، إما تجعله في مكان محصن أو ينقسم. لا بد للإنسان أن يكون معه في الحي جماعة، لا ينبغي للحاج أن يحج بمفرد، أنك ما يدري ماذا يطرأ عليك، خصوصا الغريب ينبغي أن يكون هناك مجموعة على الأقل ثلاثة إن لم يكون أكثر. فهؤلاء المجموعة الذين يمشون مرة لا بأس أن يقعدوا ينقسموا، إذا أدت المصلحة إلى أن عفشهم وسامانهم، إن كان في السيارة بيغلقوا السيارة، لكن إذا كانت السيارة ما هي حقهم أو هناك أسباب فلا بأس أن يأخروا اثنين ثلاثة يحرسون العفش فيدفع، فتذهب الدفعة الأولى تنتهي من الطائفة والسعي ثم تعود وتذهب الطائفة، هذا على حسب الظروف. فإذا وصلت إلى المسجد الحرام فيجوز أن تدخل مكة من أي باب ومن أي طريق من جهة مقبرة الحيون والمعلاة، وهي المقبرة التي دفن فيها أم المؤمنين سيدتنا خديجة بنت خويلد وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق تسمى في الكتب طريقة كدع فتح الكعبة، وهي أعلى مكة، فمنها يكون الدخول إلى مكة. فإذا أردت أن تخرج من مكة يكون من كُدَي، هو الذي يسمى الآن بالمسفلة أسفل مكة، كل ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد دخل صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. واختلف العلماء ما هي الحكمة بالسر في ذلك، فكل ناس جاءوا بعلل وحكم. فقال المحدثون والفقهاء ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدع بالفتح من أعلاها، لأن القادم إلى مكة من تلك الطريق جهة المسعى وجهة باب السلام عندما يدخل المسجد الحرام يستقبل الكعبة من جهة بابها، وبيت الله أعظم البيوت. فإذا كان من أراد أن يزور عظيما من العظماء كالملك أو الرئيس ينبغي له أن يأتي من جهة بابه الرسمي من الشدة حقه من الباب الكبير حتى يستقبل القصر من جهة الرسمي، بخلاف إذا كان هذا الزائر اللي بيزور الملك ولا الرئيس جاء من الخلف من وراء القصر، هذا يعتبر إخلال بالنظام وبالقانون. بيوت العظماء والوجهاء إنما تؤتى من جبال أبوابها الرئيسية، وهكذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة أتى بيت ربه من جهة بابه، قال تعالى واتوا البيوت إيش من أبوابها. وعندما أراد الانصراف والخروج من مكة خرج حيثما يجعل البيت وراء ظهره. هذا الحكمة الأولى. الحكمة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة من كدع بفتح الكاف، أنه دخل وقد فتح الله عليه بالأسرار والأنوار والتجليات والانتصارات الباهرة، فصب الله عليه الأنوار صبا. وهكذا كدع بالفتح إشارة ورمز للفتوح للفتوحات والأنوار والأسرار. فلما خرج من مكة من كدي بالضم خرج وقد ضم تلك الأسرار والأنوار، ضمها إليه واختنفها إليه، فرمز لها بالضم بمعنى جمع الشيء في صدره صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. هذا كله إذا أمكن، إذا وهذا يتأتى التطبيق هذه السنن للشباب الصالح طلبة العلم الذين بينهم تعاون ومعهم سيارة تحت أمرهم أو قدرة على المشي. أما إذا كان الواحد يقول هل يعكز ولا يقول هل تعبان من رجوله، فمن الصعب أنه يعمل بهذا. ولكن كل شيوخنا وشيوخنا كانوا قد عملوا بهذه السنن أيام القوة وأيام الشباب، فما فات بعد ذلك من نياتهم يرصد لهم في صحيفة حسنة. فقد الآن جينا وجدنا شباب كسالى، الشيوخ أنشط منهم وحرص على العمل بالسنة منهم، فرأينا أن شباب اليوم أشد ضعفا من شيوخ أمس أو من كبار أمس، بل أننا من الشباب من لا يحجوا أبدا وهم في مكة أو في جدة، أنهم تربوا على الدلع وعلى الرفاهية. يا ولدي بناك تظل الحي على تعب الحي تعب، أنا ما أقدر تغمض عظمك أشعر أشعر كسل وملل. ولكن إذا وجد الشاب أن يربيه من يشجعه حرص على هذا. فالحاصل هذه السنن إذا أمكن تطبيقها ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. فإذا دخل مكة من أعلاها من سنة ووصل إلى المسجد الحرام ينبغي أن يدخل، يجوز يدخل المسجد الحرام من أي باب، وأبواب المسجد الحرام تبلغ لها نحو مئة باب كلها مزدحمة تحصلها مزحومة. وعندكم هنا أكبر مسجد ولا أكبر جامع في 10 أبواب ولا 8 أبواب ولا يفتحونها كلها، ولو انفتحت ما بتحصلها مزحومة، ذي 100 باب أو أكثر كلها مزحومة بالداخلين والخارجين، وخصوصا في أيام الحج. فإذا وصلت إلى باب المسجد الحرام الأفضل أن تدخل من باب السلام، وباب السلام هو بقرب المسعى أو في المسعى. فإذا استقبلت باب السلام وشاهدت الكعبة ينبغي أن تدعو الله بالدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شاهد الكعبة وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومحابة، وزد يا ربي من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا: وكل مؤمن أو حاج الذي يرى الكعبة لأول مرة لابد إما يضحك ولا يبكي، لابد إما يضحك ويبتسم أو يبكي غالبا يا هذا يا هذا. فإذا وصلت إلى باب السلام ينبغي أن تدعو الله بدعاء دخول المسجد، فتقول: أول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا برحمتك دار السلام، تباركت وتعاليت يا ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك ويسر لي ابواب رزقك برحمتك يا ارحم الراحمين. ثم تقول: وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. اللهم انا عبدك وانا ضيفك وانا زائرك، وحق على المزور ان يكرم زائره، فاسالك ان تفك رقبتي من النار وان تعطيني وتذكر حاجتي. ثم تقدم الرجل اليمنى وتدخل. والأفضل إن دخلت مسجد الحرام وقت إقامة الصلاة فتأخر الطواف بعد الصلاة وتصلي ركعتين تنبيهما عن الراتبة القبلية وتحية المسجد. ولكنك إذا دخلت إلى المسجد الحرام وليس وقت الصلاة مفروض، فلا ينبغي أن تصلي ركعتين، لأن تحية المسجد الحرام بالطواف وتحية الحرم وتحية الكعبة بالطواف، فلا تعمل أي شيء بعد دخول المسجد الحرام إلا أنك تطوف بالبيت. فإذا أردت أن تطوف بالبيت فهذا هو الركن الثاني من أركان الحج، سنشرحه إن شاء الله وما تعلق به في الليلة القادمة بإذن الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. هذه أسئلة جاوب عليها بالاختصار. السؤال الأول يقول: إذا خرج شيء من شعره أو ظهور من غير اختيار ماذا يترتب على ذلك؟ فإذا كان هي عليه فدية، هل فدية الظهر والشعر مثل الظهرين والشعرتين؟ ثانيا: ما نصيحتكم للحاج من ناحية استصحاب كتاب في أدعية الحاج، وما هو كتاب المناسب؟ إذا خرج من الحاج من المحرم شيء من الشعر أو الظهر إن كان متعمدا فهذا عليه الإثم والفدية، فإن كان ناسيا أو غير اختياره فعليه الفدية وليس عليه إثم، لأن إخراج الشعر والظهر من باب الإتلاف وباب الائتلاف يستوي فيه العامد والنازل وغيره. والفدية التي عليه بسيطة، إن كانت خرجت منه شعرات أو أظفار مع اتحاد الزمان والمكان في وقت واحد وزمان واحد، هذا يخير، وهي أكثر من ثلاث شعرات فأكثر في زمان واحد ومكان واحد مرة واحدة دفعة، هذا يخير أو أن يذبح رأس غنم ويقسمه في مكة على فقراء المساكين، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من مساكين حرم مكة، هذا الأمر لابد يكون في مكة، الإطعام والذبح. فإذا لم يتمكن ولم يقدر على هذا فيجوز يصوم 3 أيام، يخير لا ما ما ما ما ما مرتب لا يخير بين الثلاثة، إما أن يذبح أو يطعم أو يصوم 3 أيام متوالية أو مفرقة أو متوالية أفضل. هذه فدية إخراج الشعائر إذا اتحد الزمان والمكان، يخير بين هذه الثلاثة الأشياء. وهذه الفدية سواء كانت للظفر أو للشعائر، ما دام 3 أظفار أو 4 أو أكثر أو 3 شعرات أكثر مع اتحاد الزمان والمكان. أما إذا اختلف الزمان والمكان، فإن خرج دون أول شعر في هنا، بعد ربع ساعة في مكان ثاني وزمان آخر شعر ثاني، وهكذا فلا تجب عليه إلا على كل شعرة مد، حتى لو كان 20 شعرة على 20 مد فقط. فإذا أو يخير بين المداد أو ما يقابل أو ما يقابلها من الصوم، لكن فيه حساب يكسر، فإن شاء شعر عليها يوم يصوم يوم واحد ومد، شعرتين عليها يومين ومدان، 3 شعرات عليها 3 أمداد 3 أيام، ثم ما زاد على ذلك يتعدد الأمداد، أما الصوم ما يزيد على 3 أيام. هذا أما بالنسبة للكتاب الذي يستحسن الحائض يأخذه فيكتب كثيرة، ومن ذلك ما ألفه الحي محمد الأهدار في كتاب ذكر فيه أدعية الحي، يمكن يحصل عنه ويشتريه يكتب أيضا كذلك. هل بناء الكعبة الحالي هو بناه زمن الرسول؟ لا، البناء طبعا والجدران تبدلت، لكن الكيفية والهيئة هي إلا أن هي تعدد عليها بنايات كثيرة، فالهيئة الذي عليه الآن هي نفس الهيئة التي كان عليها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أبقى من الحجر هذا القدر لم يبني. وسألته عائشة فقال لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام وإلا لخربت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم، ولكنه تركها هكذا مراعاة لربنا. فإذا الهيئة البناء هو نفس الهيئة، ولكن الجدارات والأحجار والأبواب طبعا تبدلت. سؤال آخر، عندما يحج الحاج بدل عن غيره هل ينال الحاج ذلك فضل الحي تحسب له حجة؟ الحاج يحصل المحجوب عنه يحصل ثواب الحي كامل، الميت الذي حجيت عنه يحصل ثواب الحي كامل، وأما أنت أيها الحي يحصل لك فقط بركة حضورك في تلك المواقف ومشاركتك بأشياء الذي ما هي واجبة عليك، يعني تحصل يعني ما تحرم شيء من الخير، ما تحرم الخير، لكن الثواب النصيب الأكبر من الثواب لكل الميت. عندما يريد الحاج أن يضحي عن نفسه أو يفدي كان في السابق يقدم الحاج وشراء روحية ويشهد على ذبحها ويوزعها على المحتاجين، هذا يذبحها في منى ينويها ويوكل حد يذبحها، إما معروف أو هذه الجهات الآن اللي تقوم بأخذ الأضاحي، هناك من المعروف قال في وقت الحاضر يدفع الحاج مقابل، وكذلك مبلغ للكفيل في البنك الإسلامي مقابل حصوله على أثناء ذلك، باعتبار البنك هو الذي يقوم بشراء الأضحية فيذبحها ويوزعها للمحتاجين حتى من خارج أبناء مكة. هل هذا يقول صحيح؟ وهذا يقول للحاج أن أجل ذلك ويقوم بذبحها وتوزيعها؟ الأفضل الحاج هو أن يتولى الذبح، الأفضل الحاج هو أن يتولى ذبح الحج وذبح عصية به كما تولى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وكل غيره يجوز بشرط أن يذبحها في الحرم ويوزعها في الحرم. أما أن يوكل البنك الإسلامي هذول يذبحون في الحرم ولكن يوزعون إلى خارج الحرم، وهذا يصح على غير مذهب الشافعي. على غير مذهب الشافعي يصح، لأن الآن كثرة اللحوم وأصبح الناس بسبب كثرة اللحوم ما عاد يجدون ماله أن يأخذ ماله. هذا خلاصة الإجابة على هذه الأسئلة. والله أعلم.